إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه أكمل دين الإسلام وأنعم على عباده بذلك، فإن من أكبر نعم الله جل وعلا على عباده أن أكمل لهم الدين، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا يحتاجون إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا ختم الله جل وعلا به النبوات وأرسله إلى الجن والإنس أجمعين. فديف إكمال دين الإسلام يا عباد الله من أجل نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فالإسلام أيها المسلمون هو المنهج القوي الذي يصلح به حالنا في الدنيا ويطيب به الجزاء في الآخرة. وأنت يا أخي المسلم إذا تمسكت بهذا الدين وأحكامه وجدت ما يشبع حاجاتك ويهذب شهواتك فهو الضالة المنشودة لكل حائر، لكل حائر يبحث عن الصراط المستقيم. فما أحوج المسلم إلى ذلك حتى يسعد في الدنيا والآخرة، وما أحوج أمة الإسلام إلى التمسك بأحكام شريعة الإسلام في جميع شؤونها الدينية والدنيوية ليعود لها عزها وسؤددها. وما أحوج العالم كله إلى هذا الدين العظيم ليخرج مما هو فيه من الصراعات والنزاعات. أيها المسلمون، إن دين الإسلام الذي تنتسبون إليه هو دين عظيم يصلح في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. نعم عباد الله، يصلح في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، فما فيه من الأحكام على مر الأزمنة والأمكنة معاشر الكرام لا ينافي مصالح الأمة أبدا. فدين الإسلام هو الذي ينظم جميع جوانب الحياة، حياتنا الدنيا عباد الله، فما من صغيرة ولا كبيرة إلا ونظمها الإسلام فيما يتعلق بأمور دنيانا. ألم يقل ربنا جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: قد بين لنا في القرآن كل علم وكل شيء. وقال ابن كثير بعد إراده لأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: واستمل القرآن على كل علم نافع وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. نعم عباد الله، إن دين الإسلام بأحكامه العظيمة ينظم الحياة من كل جوانبها، من الجانب السياسي والاقتصادي، ومن الجانب الاجتماعي والأخلاقي والأسري وغير ذلك عباد الله. فمن أمثلة على ذلك هذا الجانب الاقتصادي، إن دين الإسلام قد نظم ما يتعلق بالربح وطرق تحصيل المال بالطرق الشرعية ابتعادا عن كل شبهة وحرام، وحرم تملك المال بغير طريق شرعي كالربا وغيره، وحدث عن التكافل الاجتماعي والصدقات وكذا الزكاة وشتى طرق الإنفاق في سبيل الله. وأما في الجانب الأسري والاجتماعي فإن دين الإسلام قد بين الأسس التي يختار يختار بها الزوجان، وجعل لكل من الزوجين حقوقا، حيث لا يظلم الرجل المرأة، والمرأة تحرص على إيفاء الزوج حقها. عباد الله، وكذلك في جانب الحكم والسياسة، دين الإسلام نظم ذلك وبين أسسه، وإن من أهم الأمور المبينة فيه أن الحكم والسياسة قائمة على العدل، قائمة يا عباد الله على العدل والمساواة والشورى. معاشر الكرام، هذه أمثلة توضح أن دين الإسلام بأحكامه العظيمة تنظم جميع جوانب حياتنا الدنيا. عباد الله، ما من أمر من أمورنا إلا وبيانه وتنظيمه في شريعة الإسلام العظيمة. إن المسلم يا عباد الله قد نظم الدين جميع أموره حتى ما يتعلق بأخص خصائصه وأدق أموره. ألم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب قضاء حاجة الإنسان في آداب عظيمة بينت في سنته صلوات ربي وسلامه عليه؟ قيل لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. معاشر الكرام، ما ظنكم بشريعة نظمت ما يتعلق بقضاء حاجة الإنسان بأداب عظيمة؟ ألا تنظم الأمور العظيمة في جميع المجالات؟ ثم زيدوا على ذلك أيها الكرام أن الله جل وعلا هو الذي خلقنا، فنحن خلق من خلقه، وهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه، وكيف لا يعلم ما يصلح له؟ فإن شريعة الإسلام التي هي شريعة رب العالمين تصلح للخلق في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية كذلك أيها المسلمون. وإن من أعظم الأدلة التي تدل على هذا الأمر، أعني تنظيم الشريعة لجميع أمور الحياة في جميع مجالاتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الناس أخرجهم بهذا الدين من عبادة العباد ومن الجهل والفساد إلى العلم والمعرفة وعبادة رب العباد، وما بقيه وأصحابه إلا عددا قليلا من السنوات، وملكوا الدنيا بهذا الدين. فاقرأوا يا عباد الله سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ستجدون فيها نجاحا باهرا في جميع المجالات، مما يؤكد عباد الله على عظم هذا الدين وعظم ما فيه من الأحكام، وصلاحه لكل زمان ومكان، وصلاحه لتنظيم جميع مجالات الحياة الدنيا. أيها الكرام، دين الإسلام دين عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه، وإننا نحمده سبحانه أن وفقنا إلى أن نكون من أتباعه. دين الإسلام عباد الله دين عظيم، يجب علينا أن نذب عنه وأن ندافع عليه، فكل من سولت نفسه أن يحط من قدر هذا الدين وأحكامه كنا له بالمرصاد بيانا وتوجيها وتفنيدا لضلاله وشبهاته التي يلقيها في الناس. هكذا نشكر الله جل وعلا على نعمة هذا الدين والرد على الباطل وأهله. عباد الله، من طرائق حفظ الدين، وإن من الباطل الذي يجب بيان خطره والتحذير من ضرره باطل العلمانية، فإننا إذ نقرر عباد الله أن دين الإسلام يصلح لتنظيم الحياة في كل المجالات، يأتي العلمانيون بزبالة أفكارهم ويقررون بأنه لا إقامة للحياة بالدين، فإنهم يقررون أنه لا إقامة للحياة بهذا الدين، فيفصلون الدين عن كل مجالات الحياة. وهذه العلمانية اللادينية مذهب جاهلي مادي عباد الله، يحرصون على عزل الدين عن التأثير في الحياة الدنيا وهذا من الجهل والعياذ بالله، فيسعون إلى نظرة مادية فقط في جميع المجالات، يبنون ذلك على أساس مادي فقط في المجالات المختلفة السياسية والاجتماعية الاقتصادية والأسرية وكذلك الثقافية وغير والقانونية وغيرها، ويرمون بأحكام الشريعة وراء ظهورهم ولا يأبهون بها. عباد الله، احفظوا هذا عباد الله، إن العلمانيين يقيمون مذهبهم على حقيقة مرة مخالفة لأصل نعض عليه بالنواجذ، وهو صلاح الدين بأحكامه لتسيير الحياة بجميع مجالاتها. أما حقيقة مذهبهم فإنهم يبنون على أن الحياة تقام بغير دين والعياذ بالله، والأمثلة على ذلك كثيرة. معاشر الكرام، الزكاة فريضة فرضها الله جل وعلا على المسلمين في أموال مخصوصة وبشروط معلومة، وتعطى لأصناف معينين في كتاب الله جل وعلا. والزكاة فيها من الحكم، فيها من الحكم والمصالح الشيء الكثير للفرد المزكي وللمجتمع كله. ويرى العلماني بأن الزكاة استلاب للمال الخاص، وتعزيز للبطالة، وتشجيع للفقراء على الكسل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي جانب آخر عباد الله، ما يتعلق بالرجل والمرأة وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فرق الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة في أمور، وذلك لطبيعة الخلقة معاشر الكرام، وهذا هو العدل أيها المسلمون. فإنه مثلا في الشهادة جعل الله جل وعلا شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، ذلك لأجل نقصان عقلها كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عن ربه جل وعلا الذي خلق الذكر والأنثى. وفي باب الميراث عباد الله، جعل الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في الأخوة والبنوة فقط. وما ذلك عباد الله؟ لأجل أن الذكر عليه من الأمور، عليه من الحقوق ما ليس على المرأة، فالذكر عليه المهر وعليه النفقة والرعاية وكذلك السكنى وغير ذلك من الواجبات عليه. أما المرأة فلا تقوم إلا على نفسها ولو كانت تحت وليها أو زوجها عباد الله. ويرى العلماني بأنه ينبغي أن ينهض بالمرأة إلى أن تكون ندا للرجل تحت ما يطالبون به المساواة. وما أدراكم ما المساواة؟ ونحن في الشريعة تعلمنا العدل، وإن لم يكن ثمة فيه مساواة، عدل من الله سبحانه وتعالى العليم الخبير سبحانه وتعالى. يرى العلماني في هذا المقام أن القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا فيما يتعلق بالمرأة قد جاء بنزعة طائفية عصبية، يرى بأن القرآن قد ظلم المرأة والله المستعان. ولا يبنون عباد الله كلامهم على منطق وعلى تفكير، إنما هو ادعاء باطل يريدون منه هدم دين الإسلام وهدم أحكام الشريعة، وأنى لهم ذلك عباد الله. لكن يمكن أن يتمكنوا من بعض الناس، فوجب التحذير والبيان. أيها المسلمون، إن هؤلاء أعني العلمانيين من أجهل خلق الله جل وعلا بالمصالح والمفاسد، من أجهل خلق الله جل وعلا بالشريعة وأسرارها، من أجهل خلق الله جل وعلا بمسائل الميراث، ما دمت قد ذكرت مسألة الميراث التي يدندن حولها المبطلون. للذكر مثل حظ الأنثيين آية كانت عليهم شديدة، ولكنها خفيفة عنا عباد الله، لأنها من لدن حكيم خبير، هي مقتضى العدل كما أشرت إلى بعض الحكم. وزد على ذلك، إن هذه الآية التي تدل على قاعدة في جعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ليست قاعدة مضطردة في جميع مسائل الميراث، فإن المرأة يا عباد الله قد تكون مساوية للرجل في الميراث في مسائل كثيرة، وإن المرأة قد تفوق الرجل في نصيب من الميراث قد يفوق 3 أضعاف في بعض الحالات، وإن المرأة قد ترث في بعض الحالات والرجل لا يرث شيئا عباد الله. هذا يقال لتعلموا عظمة الشريعة ولتردوا على المبطلين معاشر الكرام. فهذا من الواجبات. وهذه الأمثلة التي ذكرتها ما هي تطبيق ما هي إلا تطبيق لحقيقة فكرهم العلماني الذي ينبني على عزل الدين عن الحياة الدنيا. فيا عباد الله، كونوا على حذر منهم، كونوا على حذر منهم ومن ضلالهم، فإن خطرهم عظيم على الإسلام والمسلمين. اتقوا الله جل وعلا وتفطنوا لمكرهم، تفطنوا لمكرهم، وإن تستروا بالأقنعة المختلفة كالوطنية وادعاء عدم معاداة الدين وغير ذلك، والله المستعان. هؤلاء المبطلون يقولون: نبني حياة ليس فيها حلال ولا حرام، لا حلال ولا حرام في السياسة، لا حلال ولا حرام في الاقتصاد، لا حلال ولا حرام في التربية والأخلاق، لا حلال ولا حرام حتى في الثقافة والرياضة. هذا الذي يريدونه. ودين الإسلام الذي هو حكم الله يأبى ذلك معاشر الكرام، يأبى ذلك معاشر الكرام. فإن عبادتنا لله تنبني على خضوع وحب له سبحانه وتعالى، وهذا الخضوع والحب يكون في كل مجالاتنا وجميع شؤوننا، لأننا عبيد لله سبحانه، لأننا جميعا وزينة الدنيا كلها مملوكون لله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومعلوم لديكم أن العبيد لا يتصرفون في ملك الملك إلا بإذنه، فأين عقول بني علمان من هذا؟ نسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين من شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فقد روى الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. قال الحاكم رحمه الله: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أيها المسلمون، هذا الحديث الذي فيه دعوة مباركة من دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم تشمل خيرا عظيما. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا أن يحفظه بالإسلام في كل أحواله، قائما وقاعدا وراقدا، صلوات ربي وسلامه عليه. وأنت يا عبد الله، كن كنبيك صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يحفظك الله، أن يحفظك بهذا الدين، بهذا الدين العظيم، أن يحفظك بالإسلام. أخي المسلم، اسأل ربك هذا الدعاء وأكثر منه ليحفظك الله سبحانه وتعالى. وإذا حفظك الله وقاك من كل شر ومكروه يا عبد الله. وحفظ الله جل وعلا للعبد يكون بعد حفظ العبد لله، وحفظ العبد لله يكون بالتزام أحكام هذا الدين، بأن تلتزم أحكام الشريعة، فما علمت من حرام اجتنبته، وما علمت من واجب سارعت إليه، وما كان من كمال في باب المستحبات والمكروهات حرصت على الالتزام به في ذلك، فإنك إذا التزمت به حفظت الله جل وعلا. ومن حفظ الله بالتزام دينه حفظه الله جل وعلا من كل شر وسوء ومكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. رواه الإمام الترمذي. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،